وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. الخط إذا كان له حظ من النظر فهو معتبر، فما خالف إجماع السلف مثلا فهو غير معتبر. هذا معتبر لكنه مرجوح. كلمة المعتبر معناه هل يعد خلافا خارقا للإجماع أو لا، هذا معنى المعتبر. ليس معنى المعتبر أن لا ننظر، أنه ينظر فيه، يعني قد ننظر فيه ونشوف هل هو راجح ولا مرجوح، لكن لغير معتبر معناه أننا لا ننظر فيه إطلاقا لأنه غير معتبر. لا، قد يفيد الظن لكن طريق يقين، في طريقه يقين، لكن معلومه قد يكون ظنا وقد يكون غير ظن، قد يكون يقينا. هنا لابد يعتقد، كيف ما اعتقد شيء؟ اذا انا عنده شك، ما اعتقد لا هذا ولا هذا، لازم اعتقد هذا ولا هذا، هو اللي يبقى متردد. واذا كان هذا الذي يسعه فلا يكون له ظانا الا وسعه. ما اظن ان احد ما ينقدح في ذهني رجحان احد، رجحان قول على قول، ما اظن. لابد ان يكون عنده ترجيح، اما بحسب القائل وإما بحسب ما سمع من الأدلة إن كان عنده شيء من فهم، أو حسب ما تطمئن نفسه إليه. نعم لا، الخلاف هنا ما هو في صلة العقيدة، أقول ما هو في صلة العقيدة. كلهم مثلا مؤمنون بأن النار موجودة ولا بد من عذاب فيها، لكن خلاف هل تبقى أو لا تبقى مثلا. كلهم يؤمنون بأن الرسول رأى ربه، لكن هل رآه حقيقة أو رآه بفؤاده وهكذا. نعم يعني مثلا لو شك الإنسان في وجود الله فهو كافر، لكن مثلا المسائل اللي فيها خلاف لا بد أن يكون فيها شك، لكن قد يكون فيها شك عند بعض الناس ويقين عند آخرين. إيش؟ أيهن؟ نعم. أليه؟ أين؟ أحسن. هذا فرق بين هذا وهذا، الصفات على سبيل العموم بمعنى أن لا نثبت الصفات إطلاقا كالمعتزلة، أو لا نثبت لما دل عليه الصفات، هذا طريقة فلسفية، هذه منكرة أولا المخالفة لطريقة السلف، والشيء الثاني أن هذه تنقض العقيدة على عقل، ما في صفات إطلاقا. فرق بين أن نقول ليس هناك صفات أو نقول هل رآه بفؤادها أو بعينه، هذه مسألة جزئية ثم خلاف في صفة هذه المسألة فقط. فمرها كما أتت في الذكر، ما الذي يفيد قوله فمرها كما أتت؟ يفيد أنه لا يقرب منها لا تسجيل ولا تسجيل ولا تعطيل، وإنما تمر كما جاء، كما قال السلطة مرها كما جاء من الكلمة من الأصل. لا يعني المعنى لا يعني المعنى مفهوم. لا كما أتى. والله كما أتى. لكن هذه إثبات المعنى. هي نفس المعنى. لأنها مفهومة. الفاظ جاءت لمعنى. فإن هذا يقتضي أن إيش؟ أن تمر لفظا له معنى.